فلان وفلان وفلان ويعدد لك من الرجال من أهل العلم. وبالفعل علماء أجلاء على هذا ماذا المذهب، ولكن الحق أجل وأعظم. الحق ماذا أجل ماذا وأعظم. فانظر بماذا أجاب الشيخ عليه رحمة الله عن مضمون هذا الاعتراض وعن مضمون هذا السؤال. نعم. وعلى والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. يعني إذا أردت توزن هذه الأقوال، إذا أردت أن توزن هذه ماذا الأشياء، إنما توزن يعني الرجال بالأقوال، ما توزن الأقوال بالرجال، ما توزن الأقوال ماذا بالرجال. فمهما بلغ الإنسان من العلم وقال كلاما، فهذا الكلام يعني يرجع به إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الميزان، فإنها الميزان في قبول هذا القول أو في رده. كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قالوا حديث عائشة هذا ميزان لكل الأقوال والأعمال، تعرض على هذا الميزان، إن وافقت الكتاب والسنة فحيها لا مقبولة، وإن لم توافق الكتاب والسنة فلا تقبل. خرجت هذه الأقوال أو صدرت هذه الأعمال من أي إنسان ماذا كان، فإن الحق أعظم من هؤلاء الرجال. فالأقوال إنما توزن بالأدلة من الكتاب والسنة، ما توزن بالرجال، أي لأن الذي قال هذا القول هو فلان وفلان. فهذا كلام عظيم، قال أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. وهكذا كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال العلماء: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان يوم القيامة إنما يسأل عن الكتاب والسنة، ما سيسأل عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد، مع إجلالنا لهؤلاء العلماء واحترامنا لهؤلاء العلماء، لكن أنت ما ستسأل إلا عن الكتاب وعن السنة. فيقول الشيخ: إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. قال: هذا هو الميزان الصحيح، هذا هو الميزان الصحيح. ولم يتعرض لهذه المقالة: لماذا تقولون فلان وفلان وكذا. في الشيخ يعني يرتب ماذا الجواب، فيجعله في جوابين، أو يرتب الرد على هذا السؤال فيجعله ماذا في جوابين. فيقول: أولا لا يوزن ماذا الحق بالرجال، وإنما يوزن الرجال ماذا بالحق، أي بمعنى أعرف الحق تعرف الرجال، أعرف الحق ستعرف ماذا الرجال، ما تعرف الرجال ثم بعد ذلك تعرف ماذا الحق، فتجعل الحق هو الأصل، تجعل الحق هو ماذا هو الأصل. نعم. قال: وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. وهذا كلام عظيم أيضا، لا شك أن لمقام الرجال أثر في، وهكذا لمقام الرجال ومراتب الرجال أثر في قبول ماذا الحق. فإذا كان هذا حق وقد قال به ابن باز العثيمين تفرح به أكيد، لا شك أنه لما ينسب الحق إلى فلان من العلماء الذين لهم مقام ولهم ماذا مرتبة، تجد أن الإنسان يصرخ به. حتى أهل البدع لو وجدوا قول لشيخ الإسلام يوافق ماذا أقوالهم، يقولون قد قال به شيخ الإسلام، قال به شيخ الإسلام. فلا شك أن المقامات العلماء ومراتب ماذا العلماء أثر في قبول الحق. ما تقول قال محمد أو زيد من عامة الناس كذا وقال الشيخ ابن باز كذا، ما سينظرون لمحمد هذا، ما سينظرون له أبدا، لكن ينظرون للشيخ ابن باز، سينظرون للشيخ ماذا ابن باز. فالشيخ يقول: وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول ماذا الحق، بل الإنسان يعني يخاف لما يقال هذا قول فلان، ابتداء تخاف ثم بعد ذلك تبحث. إذا قيل لك هذا قول علام العثيمين ترك تسكت، قول إن شاء الله المسألة تبحث. وإذا قيل لك هذا قول محمد من عامة الناس، ربما تعول على هذا القول، لا تعول على هذا ماذا القول. نعم. قال: كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. سبحان الله، كمثال، يقول كمثال قبول يعني خبر ماذا، فإذا جاءنا إنسان ماذا عدل نقبل مباشرة كما نقبل من كبار العلماء، وإذا جاءك فاسق تتريث في خبره لعله وافق الحق ولعله يعني ماذا ما وافق ماذا الحق، يأتي بخبر. ولهذا أخبار الفساق يتبين فيها وينتظر ماذا يعني ماذا فيها، بخلاف أخبار العدول مباشر تقبل. هكذا أخبار العلماء البارزين تقبل مباشرة لمقامهم ومراتبهم. نعم. قال: لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. سبحان الله، يقول هذا ما هو الميزان، يعني أقدم لك الشيخ ماذا به مقدمة أن الحق يوزن، أن الحق يوزن ماذا به؟ الحق بالأدلة، أن الحق يوزن بالأدلة لا بالرجال. ثم ذكر أن للرجال مراتب وهكذا مقامات لها أثر في قبول ماذا؟ الحق. ومثل بمثال كقبول خبر الثقة ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان. أين هو الميزان؟ ما قدمناه أن الميزان هو الكتاب والسنة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان سيسأل يوم القيامة عن أقوال الرسل، ماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل الإنسان، سيسأل الإنسان عما أجاب، عما ماذا؟ عما أجبنا. قال: فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته. نعم. فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. سبحان الله. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة عظيمة حقيقة، يعني تدرس هذه الرسالة، مفيدة جدا، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكر أشبه ما يكون بهذا الأعذار، أن الإنسان قد يقول قولا سبحان الله ما يبلغه ماذا الدليل، وقد يعيش في مكان لا يعرف إلا هذه الأقوال التي تدور في هذا المكان، والإنسان يعني يختلف فيما يتعلق بالفهم وما يتعلق بالعلم، ذاك يعني كبير العلم وهذا أقل علم، وذاك كبير الفهم وهذا أقل، وهكذا قد يلزم مذهبا ماذا معينا وينتصر لهذا المذهب، ربما لا يفتش في باقي المذاهب. وهكذا ذكر الشيخ ماذا أعذارا، بمعنى لا تدعي العصمة لهذا الإنسان. أولا هو بشر، وما دام أنه بشر فالبشر ليس بمعصوم إلا من عصمه الله عز وجل كأنبياء الله ورسله الذين يبلغون على الله سبحانه وتعالى الرسالات، أما غيرهم من البشر فهو عرضة للخطأ والزلل. من هذا الذي يقول أنا معصوم ما أخطئ لا أتكلم مسألة إلا وأصيب؟ منه هذا؟ ما يدعي عن نفسه، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، بل حتى الصحابة ما يدعي لنفسه أنه هو الذي يعرف ماذا الحق. فما دام أن الإنسان ماذا بشر، فالإنسان عرضة للخطأ، عرضة ماذا للخطأ. فهذا جواب من أحسن ما يكون في التعامل مع الخصم في دعوة هذه الدعوة العريضة. نعم. قال الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف. سبحان الله، هذا يسمى يعني الجواب بالتسليم، يعني سلمنا أن لأصحاب هذا القول، أن هذا القول عليه ماذا علماء، سلمنا، يقول سلمنا أن هؤلاء علماء يعني ينتسبون إلى هذا القول، يعني سلمنا أن هذا الدليل صحيح، كأن الشيخ يقول سلمنا أن هذا الدليل صحيح، وهو أن هذا المذهب عليه فلان وفلان من العلماء. فهل تريدون القياس الرجال بالرجال؟ عندنا رجال أيضا. إذا تريدون قياس الرجال بالرجال، إذن هؤلاء يعني ما أصابوا لا في الأول ولا في الثاني. ذكر الشيخ يعني الجواب ماذا الأول، وهو أن الحق إنما يوزن بالحق لا يوزن ماذا به الرجال، وذكر ما يدل على هذا المعنى. ثم سلم الشيخ هذه الدعوة، قال سلمنا أن هؤلاء يعني أن قول هؤلاء يعني أن سلمنا أن هذا القول الذي قالوا صحيح، أن هذا القول الذي قالوا ماذا صحيح، أي بمعنى أن هذا هو الحق، لأن عليه فلان وفلان وفلان. طيب نأتيكم بخلاف هذا الحق، وعليه فلان وفلان وفلان منهم من أعظم من هؤلاء الرجال، بدءا بالأئمة الأربعة كما سيأتي من كلام الشيخ، ثم التابعين، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تريدون المقارنة رجال برجال فعندنا ماذا رجال، بدءا بالأئمة الأربعة كما سيأتي من كلام الشيخ، خاتوا من كلام مالك الشافعي أحمد أبي حنيفة أنه يقول بقولكم. ومكانة هؤلاء عندكم لا شك أنها معلومة، مكانة هؤلاء العلماء عندكم ماذا معلومة. فإذا كان الميزان هو الرجال، عندنا رجال عندنا ماذا؟ رجال. الرجل الواحد يعني سبحان الله من هؤلاء الذين عندنا يعدل هؤلاء كاملا، أي الذين ماذا عندكم. إذا كانت المسألة قياس رجال برجال سيأتي جواب الشيخ رحمه الله. قال: وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. معنى أن قول الأشاعرة قول مبتدع ما يقول بأحد، لا من الأئمة الأربعة ولا من التابعين ولا أحد ماذا من الصحابة، قول جديد، قول محدث حادث. هذا ماذا القول؟ إذا أردتم هذا الميزان تعالوا نوزن يعني هؤلاء الرجال بهؤلاء الرجال. نعم. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ في سبحان الله. شوف كيف الشيخ يعني يتكلم، سبحان الله عجيب، هذا من إنصاف الشيخ يذكر لهؤلاء أن لهم قدم صدق وأن عندهم من الحرص على هداية المسلمين وعلى نفع مدى المسلمين ما لا ينكر. هذا من إنصاف الشيخ، هذا من إنصاف مدى الشيخ. لكن هل هذه الأشياء تستلزم أن هؤلاء قد عصموا من الخطأ وكذلك يعني ماذا وفقوا ماذا لي الصواب؟ يقول هذا ما هو لازم كون الإنسان يعني عظيم في العلم وهكذا ما يتعلق بصدقه ونصحه والحرص على هداية المسلمين وعلى نفعهم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون معصوما. فالشيخ يترقى معهم فيما يتعلق بهذا الجواب. ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. سبحان الله، مع أن هؤلاء أخطأوا لكن لا يلزم يعني لا يعني لا يقال أنه يسكت عن هذا ماذا الخطأ. في الشيخ ماذا يقول؟ قال يعني لا يستلزم ماذا عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول ماذا قولهم فيما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية ماذا الخلق. يعني لما ذكر فضلهم وذكر مقامهم وأن عندهم من الحرص والنصح والصدق في هداية ونفع ماذا المسلمين، لكن الخطأ لا يسكت عنه، لكن الخطأ لا يسكت عنه ولا تقلد ماذا في الخطأ. فكون ذاك أخطأ بسبب اجتهاده قد لا يدرك أنه أخطأ، لكن إذا أدركت أنه أخطأ فهل تتابع على خطأ أنت تعلم أنه خطأ وهو لم يدرك أنه خطأ؟ هذا من التقليد الأعمى حقيقة، من التقليد الأعمى. فإذا بال لك وظهر لك أن فلان من الناس من العلماء قد أخطأ وكان العالم ذاك يعني في نفسه أنه اجتهد وما أخطأ وأنت الآن أدركت أنه أخطأ، فكيف تتابعه على خطأ عن علم وذاك إنما أخطأ حيث أنه ماذا اجتهد ولم يدرك ماذا الحق؟ لا شك أن هذا من التعصب الأعمى. فلا يمنع الإنسان أن يبين الحق، لكن سيذكر الشيخ الطريقة الذي يبين الإنسان بها الحق. فلا بد أن يكون الإنسان يعني عنده من العلم وعنده كذلك من الفهم في تبيين الخطأ وعدم السكوت عن الخطأ، ولكن بالأسلوب الحسن الذي يوصل يعني إلى يعني إقناع الخصم أنه على خطأ. نعم. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. وهذه قاعدة مفيدة جدا، لا يكفي أن نقبل القول لحسن ماذا مقصده، يقولون هذا مقصده حسن، ما تكفي يعني حسن المقاصد، لا تكفي حسن المقاصد في قبول القول الذي يقوله ماذا القائل. فهذا أبو بردة لما ضحى بأضحيته يعني قبل أن يخرج ماذا إلى المصلى. فلا شك أن هذا عن حسن قصده، يريد الخير، يريد أن يبادر الخير، يسارع للخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما وافق السنة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة مكانها. فلا يكفي فيما يتعلق بقبول قول القائل أن قصده حسن، القصود الحسنة هذا أمر طيب، القصود الحسنة هذا أمر طيب، لكن لا تكون حسنة كاملة إلا إذا وافقت الحق، إلا إذا كانت موافقة الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، فأمر أن يذبح شاة أخرى مكانها. فهذه قاعدة مفيدة، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن ماذا قصد قائله. نعم. قال: بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. قسم هؤلاء إلى قسمين، بل لك أن تقول ثلاثة أقسام. القسم الأول كيف تتعامل مع الخطأ إذا ظهر لك، ترده، ثم بعد ذلك تنظر لصاحب الخطأ، إما أن يكون صاحب يعني ماذا الصدق، وصاحب ماذا النصيحة، وأنه يريد ماذا الحق، فهذا الحق لابد أن يرد، هذا الباطل الذي قاله وهذا الخطأ الذي ذكره لابد ماذا أن يرد ولا يقبل. ثم القسم الثاني قد يكون هذا صاحب قصد ماذا فاسد وسيء، فمثل هذا يرد عليه ماذا الخطأ، ويبين ما هو عليه باسمه أو من حيث العموم إذا رأيت ماذا المصلحة. في الشيخ عليه رحمة الله يقول: كيف نتعامل مع أخطاء العلماء؟ يقول الشيخ: هم على قسمين، إنسان يريد الحق ويريد النصيحة ويطلب ماذا هذا الأمر بصدق فأخطأ، فالواجب بيان الخطأ مع إجلاله واحترامه ومعرفة ماذا مكانه حتى يقبل الحق. والصف الثاني من الناس قد يعني ماذا يكون ماذا سيء القصد ويتعمد المخالفة، فهذا يغلظ عليه ماذا في القول بما يستحقه في ذاك ماذا المقام. والأمر الثالث بيان الخطأ، من حيث بيان الخطأ هذا لابد ماذا منه. ولهذا سبحان الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يحصل بينهم هذه المناظرات، كانت تحصل بينهم ماذا المناظرات، فيأتي عبد الله بن عباس فيخالف بعض الصحابة، وعائشة رضي الله تعالى عنها فتخالف ماذا بعض الصحابة، وكانت الصدور ماذا مفتوحة لقبول ماذا الحق، ما دام أنه حق فالواجب الرجوع عنه، فالواجب ماذا الرجوع عنه. وكم الحوادث الذي جرت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المناظرات من المناقشات، والكل رجع الحق، والكل رجع ماذا الحق. الإنسان يتعود ويعود ماذا نفسه أن يكون رجاعا إلى الحق إذا ظهر له، إذا ظهر ماذا له، لأن هذا هو الدين، لأن هذا هو الدين، وما وراء ذلك إلا الهوى والعناد، ما وراء ذلك إلا الهوى والعناد. الإنسان يتعود. فهذه الفقرة من الشيخ في الجواب عن السؤال الثالث حقيقة أنها تعتبر تربية، تعتبر ماذا تربية، وتعتبر ماذا منهجا يرسمه ماذا الشيخ للعلماء ولطلاب العلم، للعلماء ولطلاب ماذا العلم. وكما قدمنا أن الحق في أصله ثقيل، الحق في أصله ماذا ثقيل، فإذا أخرجت ماذا أيضا بغلظة وشدة ربما لا يقبل، ربما لا يقبل، ولكل مقام مقال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا ويستعمل هذا، لما مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، انظر ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وعليكم اللعنة وإلى آخره. قال: مه يعني مه يا عائشة، ومهلا يا عائشة، إن الحق يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما وضع ماذا في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ألم تسمعي ما قلت ماذا لهم؟ فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل مقالتي. قالوا: عليكم. إن قالوا السام فقد قالوا عليكم، إن قالوا السام هي الموت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سلموا حقيقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. بل سبحان الله أعظم ما يغيظ الأعداء أنك لا تتجاوز، أعظم ما يغيظ ماذا الأعداء أنك لا تتجاوز بعلم وإنصاف، بعلم وإنصاف. هذا يكون أثر، هذا يكون ماذا أثر عند السامعين وعند هذا الشخص الذي هو معاند، بخلاف ما لو يعني لا يتكلم الإنسان إلا بالسب والشتم، ما عنده لا آية ولا حديث، وإنما سب وشتم، وأنتم وفعلتم وقلتم، إيش هذا؟ هذا لا يمكن أن يقبل منه، هذا لا يمكن ماذا أن يقبل ماذا منه. فانظر العثيمين عليه رحمة الله كيف تعامل فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثالث بمثل هذا المنهج، بمثل هذا ماذا المنهج العظيم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.